بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يشبه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة، ولها نظائر كثيرة أو كثيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، المؤمنين أيها الإخوة الذين آمنوا من كفر وهدوا من ضلالة، الذين آمنوا من كفر وهدوا من ضلالة، بالميت الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الحياة فأحياه من موت. ويشبه سبحانه وتعالى الكفار والذين بقوا على كفرهم بأنهم والعياذ بالله موتى، وهم في نفس الوقت يعيشون في ظلمات، في حنادس مدلهمة، يخبطون لا يهتدون سبيلا. وفي الحقيقة أيها الإخوة، كون الإيمان حياة هذه مسألة ذوقية وجدانية، خبرها ويخبرها كل مؤمن صادق الإيمان بحمد الله تبارك وتعالى. فالذي يؤمن بالله حي، والذي لا يؤمن به ميت لا محالة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الكتاب وهذه الرسالة هي رسالة الحياة ورسالة الأحياء. قال: وجعلنا له نورا. قيل النور هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وكلاهما صحيح أو صحيحان، نفس الشيء. وجعلنا له نورا، النور الذي يهدى به في ظلمات الحياة الدنيا، إنه نور القرآن أو نور الإسلام، نور الهداية. كمن مثله في الظلمات. تلحظون أيها الإخوة أن النور دائما، نور الهداية والمهتدين، يأتي فردا، يأتي مفردا في كتاب الله. لا توجد آية واحدة جمع الله فيها النور، النور دائما يأتي مفردا. وأما الظلمات فلا تأتي إلا جماعة، أي مجموعة، ما في ظلمة، ظلمات. لماذا؟ لأن سبيل الحق واحدة، طريق الحق واحدة، لأنه هو السبيل، أو لأنها هي السبيل المستقيمة، لأنها هي الطريق أيها الإخوة القاصدة المستقيمة، ولا بد أن تكون واحدة كما قلنا، الصراط المستقيم، يعني خط مستقيم، وهو أقصر ما يكون بين نقطتين، ما في، مش اثنين، واحد فقط. إذن فالنور مفرد لأجل إيه؟ لأجل هذا المعنى. وأما الظلمات والعياذ بالله من الظلمات وأهلها، فهي كثيرة جدا. الباطل أيها الإخوة يفترق ولا يتحد، الباطل دائما طرق كثيرة جدا. لماذا؟ لأن من ضل الطريق الواحدة يزعه بعد ذلك أن يسلك 1,000,000,000 طريق أخرى، كل ما عدا هذه السبيل يكون طريقا له. فالباطل طرق كثيرة جدا جدا لا تتناهى أيها الإخوة. قال الشاعر الصوفي العارف بالله: الطرق شتى. الطرق هذه للضرورة طبعا، جمع الطريق، يعني الطرق، يعني الطرق شتى، وطريق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد. الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما زينا لهؤلاء الكفار المعاندين، كفار مكة أيها الإخوة وقريش، عملهم، كذلك زينا للكافرين من كل ملة ودين وفي كل سقع وزمان عملهم أيضا. وكذلك جعلنا في كلي. وكذلك ما معنى وكذلك؟ أي وكم؟ أي وكذلك، أي كما زينا، كما زينا للكافرين أعمالهم أيها الإخوة، جعلنا أيضا في كل قرية. يجب أن نفهم دائما هذه العبارة كذلك، ما معنى كذلك؟ هذه إحالة على تشبيه سابق دائما، نقول وكذلك وكذلك معناها إحالة على تشبيه سابق، يجب دائما أن نستحضر هذا التشبيه السابق. أي وكما زينا للكافرين أعمالهم جعلنا أيضا في كل قرية أكابر مجرميها. هل يسعنا لغة أن نقول أكبر مجرميها؟ نعم أيها الإخوة، اسم التفضيل إذا أضيف أيها الإخوة جاز فيه الإفراد والمطابقة. تستطيع أن تقول أحسن الناس وأحاسن الناس، أحسن الناس وأحاسن الناس، أحسن إفراد، أحاسن الناس مطابقة، جمع جمع، أكابر مجرميها مطابقة أو أكبر مجرميها يجوز. نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية، كلمة قرية في كتاب الله تبارك وتعالى لا تعني القرية التي نفهمها الآن باصطلاحنا الحادث الريف يعني، لا، القرية هي المدينة عكس البدو. القرآن يستخدم مصطلحين متقابلين، البدو والقرى أيها الإخوة، البادية والقرى. البادية معروفة هي موطن ومثابة الأعراب، موطن ومثابة الأعراب. وأما القرى فهي المدن والحواضر. قال إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، لم يبعث الله نبيا إما البادية، لم يبعث الله نبيا ما البادية. الذي يسكن البادية ويعيش في البادية وتكون مثابته هي البادية يكون ضيق التفكير، محصور الأفق، صغير الرؤية، محدود محدود حتى الطموحات، طموحاته محدودة جدا جدا، أن يعيش في هذا البيت الذي يترحل به بحسب انتجاعه لمواطن الكلى، أو يريد كلى وشاء من ماء، وهذا منتهى إلى المراد من رب العباد، ما فيش أكثر من هيك. ولذلك هؤلاء طماعياتهم وطموحاتهم دائما صغيرة ومحدودة. قال الله في حقهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أحق أقمن، يعني هم مهيئون لهذا الشيء بحسب بحسب هذا العامل الاجتماعي البيئي. قال وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل القرى، لا يأتوا لا في مساجد ولا في جامعات ولا معاهد ولا دروس علم، قاعدين في الصحراء. فطبعا هذول جديرون أن يبقوا على جهالتهم، ولذلك ما بعث الله نبيا من بادية، مستحيل. الله يقول إلا من أهل القرى. كل الأنبياء طبعا مع احترامنا وعلينا والرأس لكل بدوي، وحنا كنا في الأصل البدوي يعني العربي، لكن هذا هذا مسألة قرآنية وفصلنا فيها قديما أيها الإخوة حين تحدثنا كيف نظر الإسلام وبالذات القرآن والسنة لإنشاء حضارة، لإنشاء حضارة. لقد حارب هذا النمط الاجتماعي حربا شعواء، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام التعرب في الإسلام كفرا، مش كفر بالله طبعا، لا، كفر نعمة بعد أن أنعم الله عليك وأخرجك على ما أنعم على كريمه يوسف من البادية. قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قال هذه نعمة كبيرة، تأتوا الحضر هنا إلى مصر، قال مصر هذه مصر الحضارة وكذا، وضلكوا في البدو في فلسطين ما أنتم مش فاهمين شيء، قالوا عضلكم. فهذه قال نعمة من الله أن أتى بكم من البادية، يقول لأبوي يعني لأبيه وخالته وإخوانه. على كل حال، إذن معنى قرية هنا إيش؟ الحاضرة، المدينة، مش الريف معناها، لا، قرية القرآن الكريم بمعنى إيش؟ الحاضرة. فيجب أن نفرق. أنا نبهت قبل أيام على موضوع المصطلحات. يجيك واحد يتفلسف يقول لك يقول لك إن الملوك إذا دخلوا قرية، الملوك، ما الله قال الملوك يعني إيش؟ الكينج يعني الكونج، إنه هذا، لا يا أخي، الملوك زمان ما كان في مكة، كان في ثوار، كان في رؤساء جمهوريات، كله كان ملوك، كل الذين يتولون أمر الناس في الزمان القديم كان إيش؟ ملوك. والنبي قال حتى في بني إسرائيل في صحيح البخاري، كانت بني إسرائيل تسوسهم إيش؟ الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كانوا ماذا؟ ملوكا. داود سليمان ملوك، كله كان، حتى الأنبياء. فملك الأنبياء ملك عادل، وملك غير الأنبياء في معظمه ملك ملك جائر، ملك جائر، كما في سورة النمل على لسان بلقيس عليه السلام. المهم فيقول لك الملك يعني معناها يريد أن ينتصر للثائر، للرئيس الجمهورية، يقول لك الملك، لا، الرئيس، هذا كلام فارغ. كلمة ملك ليس معناها ما يقابل الملك اليوم بإزاء الرئيس، وإنما الذين كانوا يتولون شؤون العامة من هؤلاء الكبار كلهم كانوا يسمون ملوكا. فغلط أن تحمل الاصطلاح القرآني على اصطلاح حادث، هذا عبث، يعتبر عبث بكتاب الله وبالنص الإلهي. أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هذه الآية أيها الإخوة مثل قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. طبعا واضح جدا أن هذا الأمر يمكن أن يكون أمرا قدريا كما يمكن أن يكون أيضا أمرا شرعيا. بس كيف أمرا شرعيا؟ يعني أمرنا مترفيها أي بالخير، أمرنا مترفيها بالمعروف بالبر بالإحسان، فلم يأتمروا وعتوا عن أمرنا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسر. هذا المعنى، يعني أمرناهم فلم يأتمروا وعصوا وعتوا عن أمرنا فأخذناهم إيش؟ جميعا أخذ عزيز مقتدر. هذا معنى إيه؟ الأمر الشرعي، أمرناهم بإيه؟ بالدين يعني بالشريعة، فعصوا فأخذناهم. أو يكون الأمر أمرا إيش؟ قدريا. ما معنى الأمر القدري هنا؟ كيف يأمر الله طائفة المترفين المتجبرين الطغاة البطرين، كيف يأمرهم بأن إيه؟ بأن يفسقوا في مدينة أو في قرية أو في مجتمع أو في شعب أو في أمة؟ كيف؟ بأن يأذن لهم في ذلك، يعني يمهلهم، يرسل لهم الحبل يرخي لهم العنان، يرخي لهم العنان، يفعلون ما يفعلون وهو إيه؟ يمهلهم يمهلهم يمهلهم حتى إذا فرحوا بما إيش؟ أوتوا أخذهم إيه؟ بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الطريقة القدرية، هذه الطريقة إيش؟ القدرية. شفت كيف؟ مش معنى أنه يعني إيه؟ أن الله يجبره على ذلك أو يأمره بها إيه؟ شرعا، يقول له روح افسق وقع، حاشا لله، إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر. فهذه الآية القول فيها آية الأنعام كالقول في آية الإسراء ونظائرهما: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هؤلاء المجرمون الكبار أيها الإخوة، أكثر ما يكون إجرامهم في حق من؟ في حق الأنبياء. وهذه الآية تسلية لخيرة الخلق عليه الصلاة والسلام. الله يقول له: لست بدعا من الرسل، لست بدعا إيه؟ من الرسل، كما لك إيه؟ كما جعلنا لك إيه؟ مجرمين يرصدونك ويشوشون عليك ويشغبون على هديك وعلى إيه؟ وعلى رسالتك. لم نخل نبيا إيش؟ من مثل هذه البلية، لم نخل نبيا. وكذلك إيه؟ جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نفس الشيء الله يقول، كل نبي لم نخله من هذه البلية أن يكون له مجرم كبير طاغية والعياذ بالله بطر مترف ملعون يترصد هذا النبي ويقف له إيه؟ بالمصاد ويناصبه العداء. هذا معنى الآية: في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. كيف يكون المكر؟ قال سفيان الثوري: كل مكر في كتاب الله فهو عمل. الشرط أن تفهم أنه مكر يعني إيش؟ يجلس في الليل يحط خطة وكذا، لا، مش هذا المكر. هذا يدخل في المكر بس مش هذا المكر وحده. أي عمل والعياذ بالله، عمل ضلال أو إضلال أو محاربة للأنبياء أو أتباع الأنبياء الصالحين الذين يأمرون إيه؟ بالقسط بالمعروف من الناس، كل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مكرا. هذه قاعدة احفظوها: كل مكر في القرآن فهو إيه؟ فهو عمل. أي عمل والعياذ بالله من أعمال الكفار والضلال يسمى إيه؟ يسمى مكرا. هذا من مكرهم، هذا إيه؟ من مكرهم. فإغواؤهم وأمرهم وتسويلهم وزخرفتهم وتهديدهم وترغيبهم وترهيبهم أيضا لأتباعهم والضعفاء من الناس كله يعتبر إيه؟ ضمن إيش؟ ضمن مشمولات مكرهم، ضمن مشمولات مكرهم. اليوم تلون أي من سورة سبأ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، وطبعا تنصت لمين؟ المستكبرين يوم القيامة، قالوا: نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، إحنا بس كنا نتكلم والرغب والرهب، يعني ما دخلناش في قلوبكم. هل لهم حجة؟ بعض الحجة، صدقوني أنا أرى أن هؤلاء المستكبرين لهم بعض الحجة ما ليس للمستضعفين عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الإنسان الخليفة، أكرمه بكرامة لم يتمتع بها إلا هذا الإنسان، لم يتمتع بها الملك أيها الإخوة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال. واليوم أيضا تلون إيش من آخر الأحزاب؟ هي آية إيش؟ الأمانة، وحملها الإنسان أمانة الاختيار الحرية، أن يختار طريقه بمحض إرادته. لا يستطيع أبطش باطش ولا أعظم الملوك المسلطين أن إيه؟ أن يرغمك على أن تحب ما لا تحب أو أن تؤمن بما أنت به كافر. هل يستطيع؟ يستطيع أن يأخذ منك إيش؟ اعترافا باللسان والقلب إيه؟ هو القلب حر. مستحيل. هذا القلب فقط يوجد واحد لا إله إلا هو له عليه سلطان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله فقط يستطيع تصرف قلبك هذا في لحظة، غير الله لا يستطيع أحد ولا الرسول الرسول كان يحب جدا أن عمه أبو طالب إيش يسلم، كان يحب ويأتيه، والله أنزل إيه له تسلية، إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع كله، قلوب العباد ليست لك لي أنا الله يقول، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال له اترك هذا الأمر ولا تحزن ولا تبخع نفسك، لي فقط، غير الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يحول بين قلبك وبين إيه وبين وجهتك وبين ناحيته وبين ما يريد، لا يستطيع. صحيح يأخذ منك كما قلت اعترافا، تحت ترغيب، تحت ترهيب، تحت تهديد، نعم، لكن القلب إيه سبحان الله حر. هذه ميزة الإنسان، ميزة كبيرة جدا جدا، وهذا معنى العبودية لله. أنت فقط عبد الله العبد الحقيقي، لا يكون إيه العبودية إلا لله تبارك وتعالى. ولو عبدت نفسك لغير الله لا تستطيع إيه أن تجعل إيه من نفسك إيه عبدا كاملا، لا تستطيع. أنت عبد الله لأنه هو المتصرف فيك بالكلية وبالإطلاق، لا إله إلا هو. يا مقلب القلوب ثبت إيه قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أو تخشى يا رسول الله على نفسك، تقول له أم سلمة، قال نعم، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لو أنا حتى النبي بيقدر في لحظة يقلبني هيك خلاص انتهى كل شيء. قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال له أنا ثبتك، مسكت قلبك كله بتروح. ملاعين هذول عندهم ايه ازاغه واضلال رهيب، لكن التثبيت مني. وهذا داخل ايضا في معنى ايه الموعظه القصيره، الحفظ. نحتاج الى حفظ الله لكي يحفظ علينا ايش قلوبنا، ايماننا، استقامتنا، اخباتنا. قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. قال له انت فقط تستطيع تثبت قلبي وتجعلني ابغض واحقر واقذر هذه الشهوه، والا ممكن انا ايش أسلك هذه السبيل إيه النكدة البائر والعياذ بالله. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه. الله هو الذي فعل، اللهم افعل لنا كل خير يا رب العالمين، واصنع لنا، فإن الله يصنع لعباده الصالحين، فإن الله يصنع لعباده الصالحين. هذا هو مكرهم. المهم، فماذا إيه قال الضعفاء؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار ليمكروا فيها. كم لا من تؤمكر مكر شغل 24 ساعة، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وبعدين ندام عاد، يندمون ندامة الكسعي والعبس يوم إيه ولا تحين مندم، ولا تحين مندم. قال تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهل فعلا هم يمكرون بأنفسهم؟ نعم، في الحقيقة نعم، لكن هل قصدهم المكر بأنفسهم؟ لا، قصدهم المكر بأولياء الله، لكن عاقبة مكرهم أين تكون؟ لا تحل إلا بهم، لا إله إلا الله، عاقبة مكرهم لا تحل. ولذلك برهان أيها الإخوة أن الله من ورائهم محيط، ما في، لا يستطيع أحد أن يخرج إيش عن إرادة الله. ولو شاء ربك ما فعلوا، الله أصلا أصالة بقدر يخليهم ما يمكنوش هذا المكر، بس هو أذن فيه. وهذا معنى إيش الجعل، جعلنا في كل قرية، أذن أن يمكروا، لكن هو من ورائهم محيط. وبعدين هذا المكر إيش جعله إيه؟ جعل عاقبته عليهم. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الله أكبر، في قصة صالح مع ثمود، قالوا مكروا وإحنا مكرنا، مكر لا محيط، أوسع وأكثر طلاقة. مكر البشر محدود، مكر البشر محدود نسبي، مكر الله محدود نسبي ولا مطلق؟ في شيء؟ نعم؟ طيب، إن شاء الله. مدام يعني إيه النوبة أفضت إيه الكلام في المكر، أيضا فلنجب عن هذا السؤال. يقول أخونا الفاضل بارك الله فيه، هل هناك مكر حسن ومكر سيء؟ طبعا، مكر الله هو إيه المكر الحسن، الله خير الماكرين. لكن هنا في إشكال لغوي بلاغي، مسألة بلاغية. واحد يقول لي إيه كلمة مكر كلمة ليست طيبة، مثل كلمة خبث مثلا، كلمة ليست طيبة، ما نقولش الخبث الطيبة أحسن الخبث، ما بيجيش، صحيح؟ واحد يقول كلمة مكر وتقول لي خير الماكرين، غريبة شوية هذه. صح، غريبة. على كل حال، لكن يجب أن نفهم أيها الإخوة أن مثل هذه الإشكالات البلاغية يوجد طريقة للانفصال عنها ومنها، للتفصي منها في اللغة العربية وقبل القرآن. هذا مش من عندنا، مش من مبتدعات الدين، يعني قبل القرآن في الجاهلية العرب تسلك طريقة سميت فيما بعد من باب التنظير البلاغي، سميت بالمشاكلة، أنك تخاطبه بكلمة سواء من باب إيش العدوان أو الإغاظة، فأرد عليك من باب القصاص، أنت تسيء إلي بالكلام وبالفعل فأنا أرد عليك قصاصا، والبادئ إيش أظلم، من هو الظالم؟ البادئ الذي بدأ، صح، فأنا أرد عليك وأسمي فعلي وهو عدل وهو قصاص، وسميه باسم فعلك إيه؟ السوء من باب المشاكلة مزيدا في إغاظتك، مزيدا في إغاظة. وإليكم أمثلة. واحد، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. كويس. الذي أساء إلي هو فعلا إيش؟ اقترف سيئة، وأنا حين رددت عليه وأخذت بحقي، هل هذه سيئة؟ في الحقيقة ليست سيئة، هذه خصاص سماها الله سيئة، هذه سيئة حسنة وسيئة مشروعة، لكن لماذا سمها سيئة؟ لإغاظة إيش؟ البادئ بالسوء. طيب وهي كمان سيئة على رأسك، وهي عدل ومش حأسعل عنها وهي أبدا. وبعدين أن أي إنسان انتصر لنفسه من بعد ما ظلم، قال فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هؤلاء، لكن إنسان ظلم فانتصر لنفسه ما عليه من سبيل إن شاء الله كما في الشورى، لكن سماه الله سيئة من باب إيش؟ المشاكلة. صحيح، هم يستهزئون بالمؤمنين، والله يستهزئ بهم. الله يستهزئ كاستهزاء البشر؟ أبدا، لا أبدا أبدا. استهزاء الله شيء مختلف تماما، سنشرحه، ممكن نشرحه. وسماه استهزاء صور مشاكلة لإغاظتهم، هم يخادعون الله والذين آمنوا، والله خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. والله خادعهم في النساء. طيب خديعة الله كخديعة البشر؟ أبدا. أصلا الله غير محتاج إيه للخديعة التي يكون فيها إيش؟ تدسس سوى واهتبال إيه لفرص الغفلة والغرة، مش محتاج هيك. هو كل شيء بأمري في لحظة هكذا كن فيكون. طب ليش يسميها خديعة؟ والخديعة لا تكون إلا عن تدسس وعن اهتبال إيش؟ فرص الغرة وفرص إيش؟ الغفلة من باب المشاكلة. في واحد عربي أعتقد أبو الشمخمخ هذا، كان مرة إيش مسكين يعني جعان وعفوا العريان والجو كان ايش زمهرير برد شديد، فقالوا له جماعه كتبوا له قال ايش قالوا اقترح اقترح لنا شيء اقترح شيء اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. قال والله كانك انت جعان. هو مش جعان، هو مسكين متوحد بده شيء يلبسه يستر عورته. فقلت اطبخوا لي جبه وقميصا. اسمها مشاكله. قالوا له اقترح لنا، حط لنا مقترح شيء نجد لك طبخه ونطبخ لك اياه كويس. قالوا اطبخوا لي جبه وقميص. اطبخوا لي انا شايفين بدي اقول بدي البس انا. قال لهم فسمى الجبه والقميص مما يطبخ وهو ليس مما يطبخ مشاكله، اسمه هذا ايه؟ المشاكله. هذا في العربيه قبل الاسلام. وعلى هذا جرى ايش؟ القران الكريم. خادعهم يستهزئ بهم يمكرون يمكر الله الى اخره. كل هذه مشاكله لفظيه فقط في اللفظ. ما معنى مشاكله لفظيه؟ اللفظ. قال طرفه في المعلقة الشهيرة جدا ألا لا يجهلن أحد علينا، بتسكين النون ألا لا يجهلن أحد، يعني التوكيد الخفيفة، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. طيب فعلا من جهل عليك ابتداء أو بداءة يعتبر هذا إيش؟ يعتبر هذا إيه؟ هو الجهل. هذا الجهل فعلا، مش الجهل ضد العلم، لا، الجهل في التصرف في المسلك. طيب إذا أنا رديت على هذا الجهل الذي اعتدى علي وبغى علي، هل يعتبر ردي وهو قصاص عادل؟ هل يعتبر جهلا؟ في الحقيقة لا، لكن سأسميه جهلا، يقول هو مشاكلة زيادة في إغاظتهم على سنتهم. قال فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهو رد العدوان، ما يعتبر جهالة، بس سماه جهالة مشاكلة، وهذا كثير جدا في إيه؟ في لغة العرب. قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن. ما آية إيش هنا؟ خارقة. أي آية خارقة هي؟ لكن لا تعجبهم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني مرة اقترحوا على النبي إيش؟ غير مكتفين بهذه الآيات إيش المتلوة، قالوا بدنا آيات قدرية. وإذا جاءتهم آية قدرية إذا جاءتهم قالوا لا، وإحنا كمان لماذا لا تجرى الآيات على أيدينا؟ نحن بدنا نجرب إحنا نعمل الشيء هذا. الله أكبر. وهذه سمة إيه؟ المتغطرسين الكافرين في كل إيه؟ في كل أين وآن، مثل جماعة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى برضو ابتلي، هو بني إسرائيل، بليته في بني إسرائيل في قومه سبحان الله الذين آمنوا معه. بعد قضية العجل من العجل بده يعتذر موسى لربه عز وجل، وتذبح فيهم 70,000 واحد كله في الغمام، يذبح الإنسان أبا ابنه ما فيش، عشان الله يتوب عليهم. ولسه بدهم إيه يعني يبالغوا في الاعتذار واستعتاب الرب الجليل له. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال بدي أشوف وين النضوة الخيرة، خيرة قومي، فاختار أحسن 70، هذول النضو يعني ما شاء الله، هذول وجه البوكس بقولوا فوق 7 أحسن واحد. قال تعالوا يا أحسن بني إسرائيل نروح إيش نعتذر لرب العالمين. وراحوا غادي عند الطور، وفعلا نزل عمود الغمام، حين كان رب العزة يخاطب موسى ينزل عمود غمام، نزل عمود غمام ورأوا ذلك بأعينهم، وسمعوا أشياء غريبة ما تبينوش صوتهم من، بس في أشياء كذا مثل الرعد، مثل شيء غريب في بعض الروايات. الله أعلم بعد ذلك عرفوا إنه في شغلة يعني غيبية، شيء مش عادي، أو دخلت عالم الشهادة فيما يرون ويسمعون. قالوا لا يا موسى، شو القصة هذه؟ بدنا نشوف معك، دخلنا معك، ندخل في الغيم هذا ونشوف، ومش إحنا حتى مش مكتفين بالسمع، بدنا نشوفه، أرينا الله جهرة. أنتوا قال لهم مستمعين، قالوا آه شو يعني أنت، إيش معنى أنت يعني؟ طب حتى ما شافوش، هو قال بتشوفك والجبل راح فيها، هو بسمع مش مكتفين حتى بالسماع، هم يعني سمعوا إيش طشاش زي ما بيقولوا، عمود الغمام، وسمعين صوت مثل قال لك إيه الرعد، مثل الرعد القاصف. عرفوا إنه في شيء إلهي غريب، قالوا بس مش كافي هذا، وبدناش حتى إحنا نسمعه، بدنا نشوف. أرينا الله جهرة. إيش الله عمل فيهم؟ أخذتهم الصاعقة، موتهم كلهم السبعين، ومش هيك وبس، وعاود أحياهم تبارك وتعالى، عشان ما ينكسش قلب موسى. يا إيش الفضيحة هذه؟ راح موسى ما ضلش ولا وعد، عبدوا العجل، عبدوا العجل لقيهم، وأخذ السبعين هذول الممتازين، قال ما شاء رب هذول ربانيون بني إسرائيل. يا أخي إيش الأمة زي أمة محمد؟ يا الله صلى الله على محمد، عظيمة هذا النبي، أمته عظيمة، ورضوان الله على أصحابه، الحمد لله ولا واحد عمل زيك، ولا واحد فينا يعمل لك، الحمد لله إحنا مش أصحاب، ولا واحد فينا يفكر فيك، ولا مش صحيح، الحمد لله، وبنآمن برب العزة وبرسوله من غير ما نشوفه حتى، والنبي يبكي شوقا إلينا يقول اشتقت إلى إخواني، ألسنا إخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي، إخواني أناس من أمتي يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أنا مشتاق لهم، قال يبكي علينا بده يشوفنا، يحبنا كثير، أنا بنحبه، إحنا بنحبه حبا جما الحمد لله، اللهم أعيشنا إيه وأحينا وأمتنا في حب المصطفى، أي والله أعيش ونموت على حب المصطفى، مشتاق له شوق غريب جدا جدا. والله بتشوف المسلم الفاسق اقسم بالله مستعد، وعنده 100,000 اوروا مستعد يفحها كلها ويشوف الرسول مره واحده، انا متاكد فاسق قال تفحها كلها ولا. بس خلينا نشوفه مره واحده، امه عظيمه الحمد لله، وين زي بني اسرائيل امه الخبز والمن والسلوى، الله عارفهم، تعون نقطون تعون اكل، ودائما اقول لهم ايش المن والسلوى عارفهم، هاي اللي بحبوها. احنا ايش قال؟ قالوا اذكروني اذكركم، ما قالش اذكروا نعمتي عليكم الطبيخ والنفيخ، لا ولا مره قال اذكروا نعمه الاكل والشرب، هذه ما بدنا اياها اصلا، بتهمناش الحمد لله. والصحابه كانوا أساطير الإسلام وفتحوا العالمين، وهم على إيش؟ على لحم بطونهم أيها الإخوة، فقراء غلابة بالمرقعات كانوا، وما بدهم الدنيا أصلاً. لا قال لك المستشرقين، لا قالوا لا هم كانوا يروح عشان بدهم إيش؟ كذابين، لأنه أكثر هؤلاء الصحابة أقيم منهم من استوطن يا حرام، من بلد لبلد، من بلد حتى ماتوا، يموتوا في أصقاع الأرض المختلفة. لو بده كان مع أول فتح وفتح كذا يجلسوا خلاص ويتركوا الجهاد، لا أبداً. ظلهم في الغزوات والجهاد لما كل وقت تفتتوا وتبددوا في بلاد الله، في الهند والسند والشام وكذا والعراق وفارس، ما شاء الله عليهم، امه عظيمه، امه لا اله الا الله هذه. قال فاذكروني نحن اول ام بالله يا رب لك الحمد. لكن النبي قال، وهذا مش محاباه، هذا عدل الهي، قال انتم موفون 80 امه، انتم اكرمها على الله تبارك وتعالى، اكرم امه انتم، اكثر امه الله بحبها، لانها امه التوحيد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. ما قالش هذول هم نضوتهم السبعين هذولا، وبعدين أماتهم بعدين أحياهم، وهل استقاموا بعدين؟ لما استقاموش، وروح على الأرض المقدسة قالوا له إيش الروح؟ أنا مستحيل، مش حال بعدين مش حادخلها قبل. فشيء فظيع، أم عجيبة جدا. طيب وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قالوا بدنا هذه الآية تجرى على أيدينا إحنا هذولا. الله أعلم حيث يجعل، طبعا أعظم آية كونية في اعتقادي والله أعلم، صنعها الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بناء على مقترح الكفار، ما هي؟ شق القمر، أعظم آية كونية ولم تقع لأي نبي من الأنبياء. شو شق البحر بالنسبة لشق القمر؟ ولا حاجة، صح ولا إيش؟ ولا شيء، وحياء الموتى. شق القمر يا أخي آية عجيبة كونية من أعجب ما يكون، وتحدوه قالوا شق لنا إياه وإحنا حنسلم، وإحنا 100% قالوا بعد مئات المرات يقترحون أشياء غريبة عجيبة، اقترحوا الآن شيئا صعبا جدا جدا، فدعا ربه، والله قال له حنشق لك القمر، وفعلا شق القمر فلقتين ورآه كفار. لما شافوه قالوا لا، قالوا لقد بلغ سحر ابن أبي كبشة زوج حليمة السعدية عنان السماء، قالوا هذا سحرنا. واحد عاقل قالوا طيب إذا سحرنا صعب يكون سحر الدنيا، خلينا نشوف إيش قوافل المسافرين الآتي من اليمن ومن الشام وغيرها ونسألهم. فسألوا قالوا يا جماعة شفناه المسافرين؟ قالوا شيء غريب، شفنا القمر فرقتين. قالوا معناه هو سحر السماء كمان، مش ما فيش فائدة، معناها صدق الله في الآية اللي ذكرناها إيش قبل ليلتين، ما فيش فائدة يعني، لو تأتيهم للملائكة والأمم الأخرى ما فيش فائدة، ما في، لن يؤمنوا، لن يؤمنوا. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. كلمة عند الله بتأكد أن هذا الصغار يوم القيامة، والصغار هو الذلة الدائمة، مش مجرد الذلة، لا، الذلة المقيمة التي لا تفارق صاحبها. فهم صغيرون أبدا أبدا، من يوم البعث غالي سيكونون في صغار دائم. لماذا؟ لأنهم في عذاب إيش؟ مهين دائم، وعذاب شديد، ذلة وعذاب كمان. طبعا يحشر الجبارون يوم القيامة في أمثال إيه؟ أمثال الذر، يطأهم الناس من الهون، من الذل في رواية، والعياذ بالله يحشرون هكذا، ذل ذل وعذاب أليم بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه، هذه آية الهداية، يشرح صدره للإسلام. الشرح، ألم نشرح لك صدرك؟ ما هو الشرح وما هو انشراح الصدر؟ الله شرح والصدر انشرح، فعل وانفعال، صح؟ الله شرح صدرك، شرح الله صدري وصدوركم وصدورنا أجمعين، وقال المسلمين بالإيمان والهداية والعوارف واللطائف الإلهية. إذا شرح الله صدر العبد لابد أن ينشرح صدر العبد، صحيح؟ ما يقدرش أي شيء لا ينفع إيش؟ بفعل الله. إذا الله بده يشرح صدرك بده ينشرح، ما فيش فائدة يعني. إذا بده إيش يعطيك الطمأنينة لابد أن إيه؟ أن تطمئن، ما في كلام خلاص يعني. إذا بده يعطيك السعادة لابد أن تسعد، يعطيك السكينة لابد أن تكون إيش؟ صاحب سكينة. ما يستطيع أحد أيوه ولا شيء في الكون ألا ينفعل بفعل الله. ففي شرح وفي انشراح. فالله بيقول إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يشرح. فمن شرح الله صدره إيش؟ للإسلام، فهو على نور من ربه. في سورة إيش؟ الزمر، هنا يقول إيش؟ يشرح صدره، ألم نشرح، عدة مرات الشرح والانشراح. إيش هو؟ من تشريح اللحم، من تشريح اللحم. ولحد الآن مستخدم يقول لك شرح اللحم، شرائح ستكس يعني، شرائح شرائح ستكات يعني. إيش تشريح اللحم بصير؟ تتوسع قطعة اللحم، قطعة بتكون على قدها، لو شرحها بصير هيك تلمت، صح ولا؟ بصير حجمها هيك. وهذا هو شرح الصدر. إذا شرح الله صدر العبد اتسع الصدر. واحد يقول لك أنا صدري ضيق يا أخي، مخلوق يا عبد الله، مش قاعد طبعا من الفسق من المعصية. صلي الصبح اليوم؟ لا طبعا طبعا صليت يا أخي، صلي الساعة 9 لازم يكون صدرك مش قادر تتنفس، مخنوق طبعا يا أخي، عملت ذنوب والله طول اليوم ذنوب، طبعا ضروري ايش بدك أنت كده مني؟ استرت ربك. لكن واحد يقول لك أنا هي الحمد لله ساكين مثل قدح الزيت، نقول له اكيد مع ربك عمار، يقول الحمد لله اللهم اسمني ضروري. طيب فالصدر ايش شرحه؟ يجعله ايش؟ واسعا، وسيعا، ينداح هذا الصدر. هل له علامه؟ النبي سئل عن هذه الايه بالذات، سئل ايها الاخوه هل إيه لشرح إيه الله تبارك وتعالى صدر عبده من علامه؟ قال نعم عليه الصلاه والسلام، سئل فقال عليه الصلاه والسلام ان النور اذا دخل إيه الصدر انفسح. مين انفسح؟ الصدر نفسه يصبح فسيحا كما قلت لكم، وسيعا، وهذا هو التشريح والشرح، يتوسع. سبحان الله. قال يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ بدل العبد يعرف أنه الله أعطاه هذا النور الإلهي وانشرح صدره؟ قال نعم، إلى علامة مزدوجة، إلى علامة هذه، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. يصير سبحان الله العظيم واحد يزهد في الدنيا ولا مهتم بها، ممكن يسعى فيها طبيعي، ضروري نسعى، وجودنا هذا لينسعى، ما فيش، ما تقعديش في البيت بطال، ممنوع في الدين هذا، ممنوع هذا، قد يكون بالكبائر، قد يكون من أكبر الذنوب. سؤال النبي عن أكبر الذنوب وهذا في الصحيح، فقال أن تجعل الله ندا وقد خلقك، وفي رواية وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ولذلك قال في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مصيبة، هذا إثم كبير جدا أنك تضيع أهلك، تقول أنا زاهد أنا صوفي، رحت في 60 درجة. ولذلك لما ذكر النبي رجل قال رسول الله كنا في سفر وما رأينا مثل فلان، ما نزلنا منزلا ولا ارتحلنا إلا وهو إيش؟ مقيم على القراءة، ما شاء الله عليه، قرآن قرآن قرآن وصلاة. قال ومن كان يكفي؟ قالوا كلنا. قال كلكم خير منه. هي الإسلام حركة، مش تصوف بالمعنى إيش البطال السلبي، قعد لي وكما يقال إيه قربتك إيه تنزل على إيش؟ على عاتق غيرك، بدك غيرك يطعميك وشربك واشتغل عنك وانت قاعد بس إيه تركع وتسجد، هذا مش في الدين، معنى الكلام هذا ما فيش عندنا الرهبانية هذه. طيب بدنا نعمل، نعمل صحيح، لكن القلب أين؟ مع الله. الطمع وين؟ في الله. الرجاء في الله عز وجل. الأمنيات والأماني الفساح الإعراض وين هي؟ في الآخرة. هذه الدنيا هيك، ولذلك يمكن هذه الدنيا أن تطغيني إيش؟ عن آخرتي، صحيح كمسلم بتكلم، ما بتطغيك، تعمل فيها هي، وتبقى دائما إيش؟ في يدك وليس إيش؟ في قلبك. كل شيء الإمام عبد القادر الجيلاني قدس الله سره كان عنده أكثر من 9 ولد وذكور كلهم، ما كان متعلق فيه، مش فرحان، مش رفع راسه، هو رفع راسه بماله. كان كل ما يجي ولد يمسك هيك يقول اللهم إني أشهدك أنه قد مات، هذا بيت أنا أحتبه بثلاثة خلاص. لكن ابنه بده علمه يحفظ القرآن، بده يخليه شيخ من الأولياء، نفس الشيء ويهتم به اهتمام كامل، بس القلب مع الله، ما حخلي ابني هذا يفتني في ديني وأعصي الله من أجله عشان أولاده مستقبل، مستحيل يقول أنا أقدم مات انتهى ما في. كان كل ما تجي كان كريما جدا الشيخ جينا قدس الله سره، وكان يقول ما وجدنا مثل إطعام الطعام، تعطي كذا العطاء طريق قصير إلى الله، العطاء الكرم قصير جدا جدا، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، الحديث النبوي صحيح، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، وحتى لو مؤمن طبعا على خطر عظيم هذا البخل جدري في وجه الإنسان والعياذ بالله في دين الإنسان، البخل الكزازة صفحة حقيرة وتدل على ضعف الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. اللي عنده يقين ما يهمه الله أخذ بعض ما فيه، كله من عند الله، كله من خزائن الله، تجيه ما شاء الله مثل الريح المرسلة ولا بهمه. النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لماذا؟ لأنه صاحب يقين، والنبي قال من تمام التقوى واليقين أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما إيه؟ بما في يدك. اللي عنده اللي عندي ولا حاجة، شو اللي عندي هذا؟ بضيع في لحظة على فكرة. اللي عندك والله بضيع، حدثتكم قصص كثيرة، ناس أصحاب ملايين في ليلة واحدة افتقر أقسم بالله، ويدفع له أجار منزلية، أصحاب في ألمانيا من أصحاب المليارات مش الملايين كان، وبعدين مسكين الناس الرجوي يدفعوا له أجار بيته، ظروف صارت له، ضاع كل شيء في لحظة. خلي ثقتك بالله، خلي عزك بالله، هذا الإيمان، هذا إيه؟ الإيمان، هذا اليقين إيش؟ الحقيقي، هذا اليقين الحقيقي. فتتجافى عن دار الغرور، بس الدنيا هذه مش في قلبك، في إيدك صح وفي رجلك تمشي لها بس مش في قلبك، والآخر هي التي إيش؟ في قلبك. مرة سيدنا إيه أبو العباس المرسي قدس الله سره بعث إيش؟ تعرفه أبو العباس المرسي قطب الكبير، بعث أحد تلاميذه إلى المغرب وقال له روح إلى سيدي فلان الفلان. قال له سيدك يا اخوان، قال له هذا ولي كبير اكبر مني هذا، روح شوف لي اياه وبلغ سلاماتي واطلب لي الدعاء منه من سيدي فلان. فهذا فكر قال لك حروح على المغرب اشوف واحد مرقعه ولحته فيك وحالته شذا شذا. فاجى سال عنه قال هو عند الامير. عند الامير ايش الشيخ تصور يروح عند الامراء تبع امراء هذا؟ والناس بتهموا دائما العالم اذا ايش هذا قصد ايش ابواب كما في الاثر المشهور. قال فش كيف يا أخي القصة؟ قلت يمكن ما أحد شفع أخوه على المسكين. قالوا بعدين لما أقبل وإذا به محفود محشود راكب على أحسن فرس وعنده خدم ولابس أحسن لباس ويعبط ريحة العطر مستبعه مش ممكن. قلت من هذا؟ قالوا الشيخ فلان. فقال إيش عزمت على ألا أدقيه؟ قلت هذا أكيد نافق أكيد هذا شيخنا بعرفه من زمان لما كان كويس الحين هو. بعدين قال تذكرت وصية الشيخ فخجلت استحييت أوصاني قال وشدد علي. فترددت ما بعرف أياما ولا كذا. بعدين راح للشيخ قال جئت وغضبان منه مش عارف التقي معه. قال وقلت له يعني مولانا أبو العباس وديك السلام. قال الحمد لله سلمك الله وإياه. قل له أخرج الله الدنيا من قلبك. قال فغضبت غضبا شديدا. أنت تتكلم ماذا أنت أبو الأمراء وأبو المراكب أبو العطر وشيخ غلبان فقير يا أخي شو المصيبة؟ مستوعب في القصة هذا الرجل. فراح رجع لشيخه غضبان وزعلان. فالشيخ قال له إيش في؟ قال له لا ما. قال له لا احكي لي. قال له اسمح لي اسمح لي. قال له لا ما أسمعك عزم علي إلا تخبرني. قال له هذا الرجل عجيب أمره كذا. فبكى أبو العباس وأخذته الحال. قال صدق صدق صدق والله. قال ابتلاه الله بالدنيا قال فجعلها في يده ولم تدخل قلبه. عارفه هو شوف انت الدنيا عليه هذه بس مش في قلبه. ولذلك علامته لو سلب هذه الدنيا كلها في يوم او في ليله ولا بتاثر ولا بتتحرك في شعره مع السلامه راحت في 60 دقيقه يموش. وبتشوف واحد فقير ما عندوش دنيا لو ضاعت له 1000 يورو ممكن يكفر ممكن يطلق الصيام مش حنكمل الشغل 1000 يورو مش حنكمل. في ناس حمقى اغبياء والعياذ بالله بيعملوا شيء اصعب من هيك والله العظيم. في ناس يتركوا الصلاه من اجل الاجازه هذه 1000 يورو هو طبعا دنيا كلها 1000 يورو الدنيا تساوي عنده 1000 يورو وهذا عنده مسكين فقير على الحديده. بس هذاك ابو الملايين حدثتكم مره هذا رجل اعرفه شخصيا لا انساه. انا كنت طفلا صغيرا ابن يمكن 13 سنه واقل حتى. وبعدين ما بعرف جاء في مسجدنا رجل قصير هكذا عليه علامات النور والايمان وحتى مش ملتحي حليق. أنا أعرفه كان يتردد من أصحاب الملايين عنده مصنع حديد في قطاع غزة هذا مصنع حديد له يعني ملايين هذا. بعدين إيه المهم جاء وقلت الناس بعزوه أخوان المشايخ هذا هو يقول لا الحمد لله الحمد لله على ما أخذ الحمد لله على ما أعطى هذا أمر الله ويبتسم وحادي. فبدأت أسمع الأخوة كيف يعني إيه يتحدثون بثبات هذا الإيمان ووصول. قلت له مشان كنت طفل. قالوا هذا يا عدنان الرجل تعرف صاحب المال. قلت لهم بعرفه من أغنياء كان ويدعم العم الإسلامي وكذا. قالوا هذا صبح سبحان الله ما فيش عنده تأمين في غزة. لا تأمين ولا محزن التأمين إيش ما قلناش نطلع فيه. صبح مسكين وقد احترق مصنعه كله. فإخوانه هم الذين إيش يعني ابتلوا بهذه البلية. هم جحروا البلية راح كل شيء. أما هو فيقسمون بالله قالوا ما رأينا منه إلا البسمة والحمد لله. الحمد لله يقول الحمد لله على ما أخذ الحمد لله على ما أعطى أمر الله ولا لم يتحرك. قلت هذا من أولياء الله بكم مستحيل إلا يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. وهذا عنده هو غني بماله غني بالله تبارك وتعالى. وهل ربنا يحول؟ هل ربنا يزول؟ إيش الله إذا الله موجود انتهى ما في تذهب الدنيا كلها ما في مشكلة عندنا صح ولا لا؟ بس هذا بلا إيمان. فهذه قصة أبو العباس المرسي مع الشيخ المغربي هذا قال له صدق صدق ابتلى بالدنيا إيش فجعلها في يده ولم يدخلها قلبه ولعلنا قال له أبو العباس لو ابتلينا بما ابتلي به هو لا إيه لفتنا بالدنيا إيش عرفنا قال إحنا طبعا في ناس تلاقي ولذلك ربنا قال إيش قال إني أدبر عبادي بعلمي وأنا اللطيف الخبير قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك فأنا أفخره وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك فأنا أغني ثم إيه قال إيه إني أدبر عبادي بعلمي وأنا اللطيف الخبير أو الحكيم الخبير قال أنا عارف عارف كيف تبارك وتعالى قال وهذا نعم ومن يرد أن يضله إذن علامات انشراح الصدر التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود هتقول لي كيف هذه كلمات فصيحة تجافي متجافي يعني إيش باختصار بالواضح بالواضح تمشي في الشارع بتشوف مرسيدس إس كلاسي تتحرك شيء يعني ولا إيش يعني شو اسمه إس كلاس كمبيوتر من غير قال لك القتريب هذا كذا كلها إيش بدي فيها إيش عملنا بس نسوي وهذا الفيلا بتعرف الدكتور فلان هذا الفيلا وإيش عملنا والله العظيم ما بتسوي عندي فلس إيش عملنا للفيلا بدي الفيلا أنا ما أنا مية مية بالعكس أنا أقول لكم شغل والله العظيم أنا دخلت قبل سنوات أقول لكم كلمة أنا بس هذه أمثلة كلكم كسركم شيء هذا دخلت بنت واحد هنا غني من إخواننا الطيبين المسلمين ما شاء الله والله العظيم تمنيت فقط ماذا أخرج منها طاقة صدري فيها كذبتها تحس فتنة بتخوف مثل لما تكون قدام فتاة شديدة الجمال بارعة الحسن مثل زليخة هذه ويوسف قال لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن لأنه فتنة كبيرة إيش هالمصيبة حلت على راسه جمال خارق كان هذه زليخة هذه من أجمل النساء كانت في عهدها فقال له صرفها عني ولا بعدين حكاية صعبة ولما تشوف أنت دنيا عريضة بالطريقة هذه يعني شيء يخطر البصر فتكرهها كمؤمن بتخاف منها ما بدك إياها ولا تتمنى بت الحمد لله أن تعيش بهذه الدنيا لا والله والله ما بدي أقسم بالله ولا بحبها إيش بدي فيها بعدين أنت بتعيش في دنيا زي هذه بتحب تنتقل عنها تحب تضلك فيها ويا ويلك في ساعة الموت تتحقق بالموت من عزريين وكذا وتكاشف شغلها بالمرة أو بعدين تكره لقاء الله فيكره الله إيش لقائك طبعا طبعا لما سأل سلمان يا سلمان عبد الملك عفوا لما سأل إيش أبا حازم الأعرج قال له يا أبا حازم ما لنا قال له نكره إيه أن ننتقل من الدنيا إلى آخر قال له ما نحبش الموت قال له طبعا قال له بالحريم أنكم لا تحبون الموت قال له لأنكم عمرتم دنياكم طبعا قصور وحور وأزهار وأنهار وأشجار ونساء وجه عريض ومال وثراء ومتع ولذائذ ومشتهيات كل شيء عندكم جنتكم الدنيا عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم بالحري قال له تكرهون أن تنتقلوا من إيه من العمار الخراب فيا عبد الله أنا نصيحتي لك ولأي واحد والله العظيم لنفسي ما تستكثر منها حتى لو الله أعطاك ما تستكثر من هذه الدنيا وخليك متواضع خليك مثل سيدك رسول الله عليه السلام اللي الدنيا كلها كانت عند رجلي خزائن الأرض كلها وقال لا أجوع يوما إيش فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا خلوا هذه دعوته نصيحتي لكم والله العظيم دائما ما تقولش عمر بدي ايش بدك الملايين يا رجل اسكت قول اي اللهم اجعل رزقي قوتا واذا اعطيتني اذا فاجعله في يدي لا في قلبي امين يقول لك يا اخي ايش الكلام تبعك هذا وبعدين مين يعطي العمل الاسلامي كان ضامن حالك طب كويس اذا عندك النيه هذه كويس جميل جدا والله بدنا ناس هيك بس ادع دائما الدعاء هذا ان يجعل الله في يدك لا في قلبك لانه صعب جدا ما تتسللش لقلبك صدقني صعب جدا فتنه كبيره هي فتنه كبيره فدائما خليه إيه متواضع واطلب من الله ايش ان يعصم قلبك إيه من ان يفتن بحب الدنيا بتخوف هذه الدنيا فسياره عريضه وفيلا ومش عارف كذا كذا صعب بعدين ايش تحب تنتقل عنها تتحسر كثير عليها مالك بن دينار هذا التابع الجليل الانسان الولي الصالح هذا في يوم من الايام حرقت البصره المدينه هذه كلها ايش هو عنده ولا ايش عنده هو حتى كم زوج زمان وتعرف زوجته ماتت ولا غلقها ما عندهش حاجة هو وما عندهش سراج حتى كان يتعبد من غير سراج ولا شيء عنده ولا شيء عنده هيك كوب بس بيشرب فيه وبتوضى فيه ما عنده شيء. فأخذ إيش جل بيته على عاتقه ومشى. قال هلك اليوم أصحاب الأثقال انهلقوا غيرهم ما عنديش حاجة أنا قال تنحرق تنحرق بس اللي وراهم إيه الشغلات كثيرة حيحزنوا كثير. راحت السيارة وراح العمارة وراح الفلوس والذهب والفضة والشغلات المدفونة تحت والشيء محطوط في الحيط كله راح. طب راح خليه تمام تتحسر كثير. وهكذا الموت على فكرة مش حريق كل واحد فينا حيحترق بالموت مظبوط ولا لا؟ حتيجي ساعة الموت إذا ترك أشياء كثير حيتحسر بده إياها مش حتروح معه حتضل في الدنيا صح حتسأل عنها. وإذا ترك أشياء خفيفة ولذلك سيدنا سلمان الفارسي لما أي لما جاءوا الموت لحظة الموت يبكي سلمان اللي كان والي على المدائن والي كان رئيس دولي يعني صغير هيك يأخذ مرتبه كله يعطيه فقراء مساكين وهو والي رئيسه يشتغل يعمل إيش من خوص سلال ويبيعها ويشتغل بها ويتصدق قال بنصها كمان قال هذا بكفيني أنا إيش بدي في مرتب الدولة يأخذ مرتب يعطيه فقراء كله كل مرتبه كل مرتبه ويعيش من عمل يده. وبعدين لما أجي يموت يبكي لماذا تبكي يا صاحب رسول الله أنت ما شاء الله عليك كذا وزاهد كبار الزهاد كان حكيم حكيم هذه الأمة الإمام علي سماه حكيم هذه الأمة حكيم رجل حكيم. فقال أبكي قال لهذه الأثقال التي خلفناها وراء سيب شغلات يمكن كبيتين طبعا مش كبية واحدة ويقول حاف يمكن مخدد قال كثير كان يعني قال وين الأثقال تبعتك هو في بيته ولا في حاجة مسكين. قال نعم قال لأن رسول الله عهد إلينا عهدا أن يكون تراثنا في الدنيا يعني إيه ترك اللي نتركها مثل زاد الراكب قال بس المسافر إيش يكون معه ما في شيء الشيء اللي بده يلبسه هذا والخرج تبع الزاد والزوار تبعه وركبة هالمية هذه الركوة وهالدابة تبعته والله يحب المحسنين. النبي قال لهم خليكم زي بدكم تلحقوا معي تلحقوني في الجنة يكون هيك تراثكم في الدنيا مثل زاد الراكب. النبي هاد طريقته ما كلفناش احنا ذيك انه صعب علينا كلف الناس العظماء من اصحابه يعني عمر ابو بكر عثمان علي سلمان ابو ذر عمار هذول الناس قال انا هاد طريق قال النبي انا هيك طريقي وهيك النبي كان سبحان الله ابو بكر هيك عمر هيك سبحان الله علي هيك شيء غريب تشوفهم فوين احنا والمهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا وفي قراءه ضيقه مثل هج وهين لغتان فصيحتان وقراءتان هي صحيحتان يجعل صدره ضيقا او ضيقا حرجا او حرجا حرجا يجي معناها الاثم يجي معناها ايه اثم يعني اثما ويجي معناها ايضا حرجا بمعنى حرجا. طب ايش هو الحرجا ما معنى حرجا ضيقا هذا تفسير ترادف يعني ضيقا. ذكرت لكم قبيل ليال معدودات حديث إيه سيدنا عمر حين سأل إيه رجل أعرابي من إيه من مدلج قال له يا عبد الله ما هي الحرجة فيكم أو عندكم؟ قال هي الشجرة تكون بين الشجر في النص يعني خبية لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. قال صدقت وكذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء إيش من نور الله وهداه أو كما قال. هاي معنى إيش الحرج والضيق شيء يكون ضيقا ومسدود عليه السبل كلها مقطوعة أيها الإخوة السبل كلها إيه والأبواب موصدة فلا يدخل إليه أي شيء من أنوار الهدى والعياذ بالله. فصدر ضيق حرج على يكون في صدرك إيه حرج من لتنذر به الله قال ما يكونش إيه في صدرك إيه حرج من هذا القرآن افتح افتح مسامع إيه كان من دعاء النبي اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يعني ضد إيش أن تكون إيش قلوبنا أي حرجة وصدورنا أي حرجة بالقرآن الكريم لا تكون منشرحة منفسحة له قال تعالى كأنما يصعد في السماء هذه آية فيها إعجاز علمي. طبعا المفسرون القدماء فسروها بطريقة بالنسبة لنا غير مقنعة وليس لها كبير معنى فيها كبير إيه فائدة وأما الآن فقد أصبحت لائحة واضحة تماما لنا عرف في هذا العصر وبشكل واضح أنه كلما صعد الإنسان علوا أي في السماء كلما إيش خف الأكسجين صح فكلما شعر إيه والضيق وكذلك كلما إيش تغمق إيه في أعماق إيه أو في أعماق الأرض وقد تغمق وتعمق نفس الشيء سبحان الله فربنا ألا يعلم ما خلق قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الله عارف كل الحقائق الفيزيائية وغيره كلها معروف عند الله قال الله اللي بيطلع فوق بيوطي قلت نفس من خنق ما فيش أكسجين قال هذا هو زي هيك بصير زي ما قلت كل يوم ما فيش عنده نفس مخنوق صدر رايح نفسه مقطوع من حرجة الذنب والعياذ بالله. قال تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في عندنا في القرآن كلمة رجز وكلمة رجس بالسين والزاي الرجز بالزاي ما هو العذاب الرجز دائما عذاب عذاب من رجز أليم الرجز وأما الرجس فهو الشيطان والنجاسة والشر وكل ما لا خير فيه يسمى إيه؟ رجس الشيطان والنجاسة وكل ما إيه؟ ما لا خير فيه يسمى إيه؟ رجس. الله يقول كذلك يجعل الله الرجس الشيطان فسر بالشيطان أو كل ما لا خير فيه على الذين إلى يؤمنون. وهذا صراط ربك يا محمد مستقيمة قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام أيضا واضحة. ويوم يحشرهم جميعا. ما معنى يحشرهم جميعا؟ يعني الجن ومن استكثر إيه؟ ومن استكثر من الجن من الإنس ومن والاهم إيه؟ أيضا إيه؟ من هؤلاء الإنس. يحشرهم جميعا يا معشر الجن أي ويقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كيف استكثار الجن من الإنس؟ بإغوائهم وإضلالهم يعني إيه؟ وأخذهم نصيبا مفروضا منهم كما قال إبليس هو أقصى من أن يكون له إيه؟ نصيب مفروض من هؤلاء واستكثروا فعلا والعياذ بالله. فاستكثروا منهم وتمتع بعضهم ببعض باختصار. كيف تمتع الإنس بالجن وكيف تمتع الجن بالإنس؟ أما تمتع الجن بالإنس فهو بإضلالهم وكفرهم فكانوا إيش معهم في طريقتهم وفي سبيلهم والعياذ بالله الضالة. وفي نفس الوقت كان بعض الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي طغيانا وكفرا كما قال إيش ابن جريج رضي الله عنه وارضاه قال كان إيه الإنسي إذا حل بواد لا أنيس به ينادي يا كبير إيه أو يا أهل أو يا أصحاب هذا الوادي عائذا بكم يعني أنا إيش أعوذ بكم استغفر الله العظيم. هذا شرك هذا صحيح يعني بتعود منه هو حيني بالجن بالعفاريت بالمردة بتعود احموني المفروض الإنسان يعوذ بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فالجن كانت تفرح بهذا الشيء أو يقول إيش يقولوا صدنا الإنس والجن إحنا صرنا السادة صرنا كأن آلهة ففرحوا. فهذا استمتاع إيش أو تمتع الجن بإيش بالإنس. وأما تمتع الإنس إيه بالجن فبأشياء كثيرة كما قلنا منها إضلالهم وإغواهم وتزيينهم المحرمات والفواحش والباطن القول والفعل وطبعا في حق السحرة والعرافين وأصحاب العلاقات مع الشياطين في استمتاع خاص معروف طبعا يدل على عورات الناس وهذا موجود إلى اليوم سبحان الله. تدفع العراف والعياذ بالله منهم ملعونين على فكرة والذي يأتيهم يتعرض للعنة والسخط الإلهي ولا إيه تقبل له صلاة 40 إيه يوما وليلة وكفر بما أنزل على محمد كالكافر يعني خطير جدا جدا لتين هؤلاء الناس تدخل عليه يبتسم لك كالشيطان هو شيطان أصلا مش شيطان إنس يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أنت بك شعرك شعر الله شكرا كانوا شيء كبير شيطان زي شيطان معي خبر يعني إيش القصة يعني يعرف اسمه إيش يعني مش بشعر كبير المخابرات بتاعت واسمانك شياطين كله نفس الشيء مثل ما مثل المخابرات بعرف أن حد يشوفك بعرف اسمك وما اسم المخابرات شياطين الإنس قال فلان ابن فلان طيب بعدين جئتني في مشكلة أقول لك وبطلق البخير طبعا وكذا وبتكلم بصوت رخيم مشكلة مع زوجتك والله صحيح مش قادر تأتيها أنت وهاي والكلام فارغ فطبعا أنت إيه هذا الشيطان من الإنس هذا بتمتحه إيش بشغلات هذه طبعا بأخذ فلوس منك وأنت بتبوس يديه ورجليه وبتحركه وأنت البخير كمان تبركا به وهذا مبسوط هذا فتمتع بالجن هذا تمتع بالشياطين هو هذا والعياذ بالله. فجزاهم يوم القيامة إيش أي ولي الله إيش هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء هل ينفعهم جنهم وهل ينفعهم أولياءهم الإنس راحوا ضاعوا كلهم. وكذلك يولي الله إيه بعض الظالمين بعض أيضا كما ولى إيش مردت وشياطين إيش الجن أولياءهم الإنس وولى إيه هؤلاء الكفر من الإنس أولياءهم الجن يفعل الله بالظالمين أيضا ظلمة الإنس هكذا يولي الظالم إيش الظالم والعياذ بالله. ثم إذا كان يوم الدينونة لا يغني بعضهم إيه عن بعض شيئا وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه كما قال الشاعر وما من يد إلا إيه يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه يوليهم لبعضهم وبعدين إيش يضرب بعضهم ببعض سبحان الله. هذه هي مستحيل لأن ما كان لله دائما متصل وما كان لغير الله انقطع وبنقلب إلى عداوة مستحيل في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فهو بالحتم ينقلب عداوة حقيقية. قال تعالى الأخلاء يومئذ أخلاء كان في الدنيا أحباب بعضهم يومئذ إيه لبعض عدو إلا المتقين إلا اللهم اجعلنا من عبادك أي المتقين. الآية واضحة طبعا نفس الشيء يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم. الآيات واضحة ولكن فيها شيء غير واضح. الله يقول رسل منكم فهل يستنبط من هذا أن من الجن رسلا أيضا أن من الجن رسلا كما أن إيه في الإنس رسل؟ لا تقريبا رأي جماهير العلماء أن الرسل الأنبياء لا يكونون إلا إيه إلا من الإنس إلا من والجن تبع لهم في ذلك والأدلة على ذلك متكاثرة طبعا كثير جدا في كتاب الله. نذكر اثنين مشهورين. دليل الأول قوله تعالى في إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالأنبياء كلهم حصرا من ذرية إيش؟ إبراهيم بعد إبراهيم، مش من الجن. أفيش نبي إيش؟ من الجن، من ذرية إبراهيم. ولم يقل أحد كما قال الحفاظ إن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا في الجن كما في الإنس، ما قال أحد. وبعد إبراهيم بس في ذرية إيش؟ إبراهيم. وقبل إبراهيم في ذرية إيش؟ نوح. وجعلنا ذريته هم الباقين ومنهم الأنبياء وهكذا. هذا الدليل. الدليل الثاني أيها الإخوة أنهم تبعوا إيش للإنس في ذلك؟ آيات الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا إلى آخر الآيات. ولذلك النبي حتى إيه لما تلا عليهم سورة إيش؟ جن نصيبين، سورة الرحمن، ورجعوه مرجوعة حسنة. فلما تلا على أصحابه لم يرجعوا إليه بمثل مرجوعة الجن، فقال لقد تلوتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مرجوعة منكم، جاوبون جواب أحسن منكم، أنتم ساكتين. قالوا إيه ليش الصحابة ما طبعا يعني الإنسان ما بتعلم إلا بعد إيش؟ بعد أن يعلم يعني. ولذلك لم يأخذ الله العهد على العوام أن يتبينوا إلا بعد أن إيش؟ استوثق من العلماء أن يبينوا، هكذا قال علماؤنا. فإيش رسول الله قصة؟ قال لهم أنا بقول إيش؟ فبأي آلاء ربكما يخاطب من الآن؟ الإنس والجن تكذبان وأنتم ساكتين. الجن كان يقول إيش؟ لا ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب ولك الحمد أو فلك الحمد. فالصحابة أخذوها سنة وبدوية يقولون إيش مثل إيه، وهذه سنة لنا إلى اليوم أيها الإخوة. حين نتلو هذه السورة أن نقول عند إيش؟ عند هذه الآية المقطعية أو الآية إيه التي تتكرر كل حين أن نقول هذه المرجوعة وهذه العبارة. فهم تبعون. ولكن لماذا قال منكم رسل منكم؟ هذا على التغليب، هذا على التغليب. ودليله ألم تروا كيف جعل الله كيف إيه خلق الله عفوا لا لا ألم تروا كيف إيه خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن إيش قال فيهن والقمر فيهن سبعتهن ولا في الإيه في سماء الدنيا منهن في سماء الدنيا منهن لكنه قال وجعل القمر فيهن بلاغ طبعا أحسن وأبلغ أن يقول إيش وجعل القمر في السماء الدنيا منهن مش عارف نورا بصير الحكاية طويلة والبلغ الإيجاز فإلا هو جعل القمر فيهن نورا ومعروف القمر في السماء الدنيا منهن ولما كنا أي متناظرات جاز إيش أن يغلب فيقول فيهن شفتوا كيف مثل آية القمر هذه آية إيش رسل منكم يعني من إيه من الإنس منكم مش من الإنس ومن الجن لا على التغليب فهذا أي من أقوى الأجوبة إيش عن هذه الآية وأمثالها قالوا شهدنا على أنفسنا هذا يوم القيامة وشهدوا على أنفسنا كذا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ما معنى ذلك هنا مش كذلك مش تشبيهها انتبهوا هذه ذلك الله بقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى إلها أيضا علاقة إيش بما قبلها يقول الله أحسن يعني نحن تقتضي حكمتنا وترسم وتستلزم عدالتنا لا إله إلا هو ألا نعذب قرية إلا بعد أن نقطع إيه؟ عذر أهلها يعني إلا بعد أن نعذر منهم إلا بعد إيه يعني أعذر الله إليهم أو أعذر منهم ما معنى أعذر إليهم قطع عذرهم أعذر إليه يعني قطع عذرهم خلاش العذر مفيش وكيف كيف قطع الله عذرهم وعذرهم بإرسال الرسل كما قال في النساء تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس إيه؟ الله حجة بعد الرسل وكان الله إيه؟ عزيزا حكيما هذا هو أي معنى ذلك يعني ما فعلناه من إيش من إرسال الرسل وإنزال الشرائع وإنباء الأنبياء لأجل هذا الغرض لئلا نهلك قرية إيه صور ولها حجة ولها عذر قطعنا أي عذرهم ثم أهلكناهم ثم فهذه مثل إيش وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وآيات كثيرة قال ولكل درجات مما عملوا لكل هنا في تنوين لكل اسمه تنوين إيش عوض عوض من ماذا الأصح يعني أو الأشيع لكل من الإنس والجن وإيش كمان لكل من عصاة ومن طائعي الإنس والجن مش الكفار كمان لا الكفار وإيه والطائعي ما الإنس والجن لهم درجات يوم القيامة مما عملوا درجات في الجنة للصالحين ودركات في النار إيش للطالحين واحد يقول لي بس قال درجات ما ينتبه ما هي الدركات درجات طبعا هتصير ما في هذا القرآن الدرك إيه الدركات بدها تصير درجات طبعا لأنه الدرك إيش رقم واحد هذه أحسن دركة الدرك رقم اثنين الدرك رقم خمسين فالآن بصير في درجات في الدركات ورم صحيح طبعا في تفاضل وحنانيك بعض الشر أهون إيه أهون من بعضي. وعلشان هيك في كفار أيها الإخوة، بل كفار عموما ليسوا في دركة واحدة في نار جهنم، يتفاوتون بحسب إيش؟ بحسب غلظ كفرهم وبحسب فداحة إيش؟ جرائمهم. وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة أيضا واضحة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ما معنى يذهبكم؟ يمتكم، يهلككم، ويستخلف من بعدكم يعني أناسا آخرين من الذين يشاءهم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنتم أصلا لم تكونوا مخلدين في هذه الدنيا، أمات إيمان كان قبلكم من أبائكم وأجدادكم ثم ثم أتى بكم. قال هذا عملية طبيعية أصلا تحصل كل يوم، فنستطيع إذا أنتم حدتم عن هذه السبيل أن نستخلف منكم خلفا أصلح خلفا. فهذا كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في آخر القتال. أو محمد عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما معنى ما توعدون؟ إنما، إن الذي توعدونه إيش هو؟ المعاد. إنما ما وعدكم به رسولنا وما وعدناكم به على لسان رسولنا من أمر المعاد لآت، القيامة آتية آتية لا محالة. قال: وما أنتم بمعجزين. ما معنى ما أنتم بمعجزين؟ لن تعجزونا ولن تفوتونا، وأنتم إيش؟ في قبضتنا وفي قهرنا، وستقفون بين أيدينا إيش؟ لفصل القضاء يوم القيامة. قل يا قوم، يا محمد، اعملوا على مكانتكم إني عامل. هذه الآية ألا تشتمون فيها التهديد والوعيد الشديد؟ من أشد ما يكون، هذه فيها إيش؟ تهديد شديد ووعيد أكيد. قال إيه؟ اعملوا على مكانتكم، يعني ابقوا على ما أنتم عليه. يلا اصبر، فنشوف، اصبر، اصبر على الكفر والضلال، وانا سابقى ايش على ما انا عليه، وسوف نرى كما يقال الان من يضحك في النهايه، سوف نرى من من الذي يندم ومن الذي ايش يفرح. ففيها تهديد شديد جدا، وانهم لا يضرون الله شيئا تبارك وتعالى. قال: فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار، انه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. الحرث ما هو الحرث؟ النبات والثمار، النبات والثمرات يعني، والأنعام معروف الأنعام. طيب الأنعام اللي هي الأزواج الثمانية المفصلة في هذه السورة، وهي سورة إيش؟ الأنعام، ثمانية أزواج مفصلة الأنعام. طيب الله قال الكفار، كفار العرب في الجاهلية، جعلوا لله مما ذرأ. ما معنى ذرأ؟ خلق وبرأ، ذرأ كبرأ زينة ومعنى، ذرأ برأ فعل. قال: هذه أشياء أنا خلقتها، أنا الذي أنبت النبات، وأنا الذي ثمرت الثمار، وأنا الذي أحييت الحيوان والأنعام. لا، هم قال يعني شرعوا لأنفسهم طبعا بإيحاء من شياطينهم والتصوير من شياطينهم، قسموا إيش؟ قسمة ضيزة. قالوا: هذا لله. كانوا يعملوا أقسام، يقولوا: هذه الثمار، هذا الكوم، هذه لله، وهذا الوثن، هذا الهبل، هذا لمناء، هذا لإساف، هذا لنائلة، والعياذ بالله. ومشيكوا بس عاد بعدين إذا سقط شيء أو تاه ايش يعمل؟ يقولوا: هذا للفقير، ما هو الله غني، خليه الوثن. هذه الثمر مش عارفين هذه من الكوم تبع ربنا اصطفى العظيم ولا كومه الوثن، ونجعلها للفقير، خلوها للفقير، عارفين الفقير معناها فقير ولا يملك شيئا والله غني. طب لماذا تعبدون، لماذا تشركون الفقير مع الغني؟ اغبياء. والله قال: انا خلقت كل شيء اصلا، انا بدي منكم شيء زي هذا. والماء كانوا يسقون به الزرع، الماء، فاذا سبقهم الماء وسقى ايش؟ الأرض التي تكون في قسمتهم من الله، إنه هذا قالوا الجزء هذا لله، اللي يطلع منه بنخليه لله، والجزء الثاني إيش؟ للوثن والعياذ بالله. إذا سبقهم الماء إلى سبقهم، مش في الخطة، إيش يعملوا؟ يقولوا: لا، حنأخذ وحطيه للفقير كمان، هذا للوثن. إذا سبقهم يعني مش داخل الخطة، هو يأخذوه يقولوا إيش؟ وهكذا. وهذا معنى إيش؟ ما كان لله فهو يصل إيش؟ إلى شركائهم، وما كان إلى شركائهم فليصلوا إيش؟ قال: ساء ما يحكمون. ما معنى ساء ما يحكمون؟ الحكم هي القسمة، الحكم بمعنى هي القسمة، قال ساعة القسمة هذه، كما قال إيش؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ مقسمين هيك أنتم؟ نوعيا جنسيا الإناث لله والذكور لكم ولهم ما يشتهون. الله قال: تلك إذن قسمة طيزة. قال لهم: هذه قسمة جائرة. الله يعني حتى لو بدنا إيش؟ قال لهم: نرخي لكم العنان اعتباطهم ونجد لكم إذا أوهامكم الفاسدة الكاسدة هذه وأراكم المتهافتة. قال لهم: هذه قسمة طيزة عاد، يعني الإناث إلا والذكور لكم، وكل شيء لشركاء ولا يصل إلينا وما كان لنا فلا وصل إليهم. قال لهم: إيش الشغلة هذه؟ الله وهو غني عنهم، لكن ربنا إيش يعني بحاول يقنعهم مجانين. وبعدين عملوا إيش؟ البحيرة والوصيلة والسائمة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيط ولا حام، جعلوا هذه الأصناف الأربعة، ستأتي إن شاء الله سورة ونشرحه أيضا. وقالوا: هذا هذا تشريع، هذا من الشيطان، كله من تسويل الشيطان. قال: ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون. تلك إذن قسمة ضيزة. بقيت آية نختم بها، نحن للأسف ماشينا بطيء جدا رمضان هذا. قال: وكذلك، نختم بهذه الآية العجيبة ولابد من إيضاحها شوي صعبة، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، لماذا؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الله بيقول إيش؟ زين لكثير من المشركين، كثير ليس الكل لكن كثير منهم، قتل أولادهم. هل كانوا يقتلون أولادهم؟ نعم، وقتلهم أولادهم على صنفين، ما قالش أبنائهم، أولادهم، فيدخل فيها أيضا إيش؟ الإناث. القتل الأول هو إيش؟ قتل إيش؟ الوئيدة، يعني قتل إيش؟ الموؤودة، وهذا من تزيين مين؟ الشياطين والعياذ بالله. إذن هنا شركاء من هم؟ من هم شركاء المشركين؟ الشياطين. يقولون إنه أفضل قتلها بلاش إيش، يجيبك العار الفخر بعدين والمذمة وكذا، وتحط راسك في التراب في الطين أقتلها فبك وقتلها. الشيطان كان يسوي له يقول عياذ بالله. النبي لما مرة واحد من الصحابة خرفوا حكى للنبي كيف أنه وأدى ابنته، وكيف في آخر لحظة مش فاهم حاجة، بنت صغيرة أشهر أو سنين، عفوا معدودة مش أشهر، سنين معدودة، فهي نحت إيش التراب إيش على لحية أبيها، طلع هو مش فاهم شو نسوي فيها. فالنبي لما سمع هذه القصة بكى وتأثر وقال لو كنت مؤاخذا أحدا في الإسلام بذنب فعله في الجاهلية لأخذته قلو. إيش هالخلق كان عندك قلو أنت؟ لا ما أدري، شيء عجيب، شياطين، شياطين تحيلهم إنه هذا كويس، هذا كويس، هذا شرف وهذا شيء جيد اعمل إيه. فصح كانوا فعلا وحوش، كانوا وحوشا، قلوب مخدودة من صخر والعياذ بالله. المهم فهي معنى ايه الشركاء هنا هم الشياطين والعياذ بالله. والقتل الثاني، هذا القتل الاول، القتل الثاني ايش هو؟ طيب نذرهم للاوثان، احيانا كانوا يعملون نذر انه اذا حصل كذا كذا فانا انذر ايش واحد من اولادي ايش للاله الفلاني ويذبحوه، يروح يقرب ابنه يذبحه ويقدمه له والعياذ بالله. الشيطان بده هيك. اليوم في الحضاره الغربيه بس اشياء زي هيك، صح؟ كلها من إيحاءات الشيطان والعياذ بالله. فالآية على هذه القراءة أصبحت واضحة، الآية على هذه القراءة، لكن هذه الآية لابد أن نقف معها لسه. لماذا؟ لأنها آية مشكلة جدا في كتاب الله. ولما تقرأ في التفسير الموسعة، على فكرة شرحها مرة في هذه أيضا شرحها موسعة، في قراءة أخرى سبعية من قراءات السبع أو السبعة، وهي قراءة إمام أهل الشام، إمام قرأت أهل الشام ابن عامر رحمة الله تعالى عليه. كيف قرأ هو؟ قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فهمتوها كيف؟ كيف صارت يعني؟ طب استنى، زين قتله، واضحة مش واضحة؟ نائب فاعل، لم يسمى فاعله يعني، نائب فاعل، زين يعني زين مزين لكثير من المشركين هذا القتل. هنا ما قال زين مزين، قال زين، باسم مبني المجهول. طيب قتله، واضحة قتله هذه، قال قتله أولادهم شركائهم، قتلوا أولادهم شركائهم. كيف شركائهم؟ معناها لدينا متضايفان، لدينا متضايفان وسط بينهما المفعول، وهذه لغة غريبة نادرة حقيقة هي، بس فصيحة قراءة قرآنية ما في أحد يتكلم فيها إلا بعضهم غفر الله له. كيف بصير معناها؟ قتلوا شركائهم أولادهم. إذا ما الذي قتل؟ الشركاء الآن، مش هم اللي قتلوا، الشركاء هم الذين قتلوا أولاد إيش؟ هؤلاء المشركين. وهذا كان إيش العمل هذا برضو إيش مزين في نظر مين؟ المشركين. إذن قتلوا شركائهم أولادهم، قال فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة أو مزادة، تعرف البيت المشهور جدا في النحو، زج القلوص، زج القلوص غلط مطبعي، زج القلوص لا مش زج القلوص، زج القلوص أبي مزادة، يعني زج أبي مزادة الخلوصة. معناها لدينا متضايفان، لدينا إيش؟ متضايفان، قتل شركائهم متضايفان، يعني مضاف مضاف إليه، يعني قتل الشركاء، صح ولا لا؟ قتل شركائهم متضايفان فصل بينه بماذا؟ بالمفعول. فلو قرأ هو مثلا، لو كانت القراءة هو مش من عنده من عامل، هو قارئ رواية بس، رواية سنة ما فيه، لو كانت القراءة قتل إيش شركائهم أولادهم مفهومة، قتل شركائهم أولادهم صحيح؟ ضرب شركائهم إيش أبنائهم مثلا، واضح جدا، ضرب معلميهم أولادهم يضربون في المدارس مفهومة، لكن لما أقول لك إيه قتلوا أولادهم شركائهم صار فصل بين المتضايفين بالمفعول، يعني المعمول بسموه بهالمفعول، هذا غريب بس موجود. إيش موقف العلماء من هذه القراءة؟ أول شيء بعدين نشرحها ونختمها إن شاء الله. المفروض هذه القراءة تقبل أو لا تقبل؟ أول شيء سؤالي إليكم، يجب أن تقبل أنها قراءة سبعية، ولما نقول قراءة من القراءات السبع يعني معناها أقل شيء يعني أضعف الإيمان فيها أن إسنادها إيش صح؟ لا صحيح، لا مش متواتر، هذا صحيح على فكرة، ونبهت عليه في دروس التجويد. أقل شيء الشائع هيف عند من لم يحقق أن القراءات متواتر سبع غير صحيح، قراءات السبعة فيها كثير أحادي معروف متواتر، وفيها كثير متواتر لكن مش متواتر كلها كما هو شائع عند من لم يحقق. ابن جزر نفسه قال هذا الكلام، أبو عمرو الداني قال هذا الكلام، ومعروف هذا أئمة هذا الشأن يعني. فأقل ما فيه أنها صحيحة، فكيف إذا كانت متواترة؟ فعلى الرأس ونعمة عين، لابد أن تكون على الرأس ونعمة عين، فهذه قراءة صحيحة. بعدين إذا قلنا قراءة، هل يقع عن أو هل يقع في وهم واهم أن القراءة قياس يختاره القارئ؟ ما قياسية ولا تدور مع الأقيس في اللغة ولا الأفشى في العربية، صح ولا لا؟ بغض النظر لغة فاشية أو غير فاشية، تأتي مع القياس أو لا تأتي مع القياس، ما لناش علاقة. المفروض أن تعد هذه القراءة إيش بحد ذاتها ماذا؟ شاهدا من الشواهد. أنت بتجيب لي بيت شعر جاهلي بتقول لي شاهد، هيو زج القاروصة أبي مزادة، يا شو هالبيت هذا عجيب يا أخي، حتى ومجعلك هيك، هذا البيت عجبك وعملت لي منه قاعدة وهم صحيح، وتقول لي هيو يجوز الفصل بين المتضايفين بالمعمول. وطبعا بشكل عام هم أجازوا الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور، الكل الكوفيون والبصريون أجازوا ذلك، وحنشوف ليش. مثل إيه؟ مثل قول النمر بن تولب يقول: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، كما خط الكتاب بكف يهودي يوما، مش هيكية؟ وين المتضايفان؟ بكف يهودي، وراح فصل بين المتضايفين بما يعني مضاف مضاف إليه، فصل بما لا بالظرف ظرف الزمان، فقال كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيل، فيجوز عندهم الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور وبالظرف. لكن بعضهم وهي المدرسة البصرية نحاة البصرة كلهم، ومنهم إيش سيبوي، ومنهم ابن جني، ومنهم أبو علي الفارسي. طبعا أبو علي الفارسي وابن جني هما المدرسة البغدادية الانتخابية، ولكن المدرسة البغدادية بشكل عام الأشياء فيها إيش هو النفس البصري معروف في علم النحو هذا. طيب ما علينا، فهؤلاء قالوا إيش؟ قالوا لا، لا يجوز الفصل إلا إيه بالظرف والجار والمجرور فقط، ونحن بس في قراءة الفصل بالمعمول بالمفعول، قالوا لا هذه لا نأخذ بها وينبغي أن تطرح. استغفر الله العظيم، كيف تطرح يا أخي؟ هذه بالإسناد مثل حديث صحيح ثابت عن رسول الله، الرسول قرأ بها، كيف تطرحها أنت؟ يقول لك لا تسير مع الأقيس ولا مع الأفشى، مش لغة فاشية وما تجيش مع القياس، هل هذه حجة؟ نقول لهم تتم لكم حجتكم هذه وتنهض لو كنتم أنتم الذين اخترعتم اللغة واخترعتم لها إيش قوانينها. ما في أخي، هي اللغة أصلا هي سماع، اللغة مش اختراع، ليست اختراعا إنما إيش هي؟ إنما هي سماع، اللغة ما هي اختراع إنما إيش؟ سماع. واللغة فإذا سمع هذا في اللغة الفصيحة انتهى يقبل، كونه ليس الأفشى وليس الأقيس كثير جدا في اللغة، صحيح وفصيح وليس الأفشى وليس الأقيس، وبدك تثبته ورم صحيح وهم يفعلون ذلك. فعندهم حجة ثانية عاد، حجة منطقية منطق تفلسفه، قال لك إحنا نجوز الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور وبالظرف فقط لأنه يتساهل فيهما ما لا يتساهل في غيرهما، وإنما فعلنا ذلك لأن المتضايفين كالكلمة الواحدة فجوزنا أن يفصل بينهما. هذه الحجة. طب هذه الحجة المنطقية، من قرأ في الإنصاف لابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلافة التي بين الكوفيين والبصريين، وابن الأنباري بصري على كل حال انتصر لهم في 90% من المسائل، البصريون أنفسهم ردوا على الكوفيين في مسألة سابقة، موضوع ترخيم إيش المضاف صور وموضوع البناء، وإيش قالوا؟ ردوا على الكوفيين هذه الحجة، قالوا لا، لو كان المتضايفان كالكلمة الواحدة لجاز أن يبنى إيش المتضايفان ما يبنى كما يبنى إيه الفرد. إحنا نقول يا إبراهيم صح، لكن نقولش يا عبد الله، إيش بنقول؟ يا عبد الله، لكن نقول يا عبدو. طب قل لي يا عبد الله، ما ينفعش. وهذا كلام بصريين، كلام منطقي، لكن نقضوا به إيش حجتهم، هم نفسهم قالوا لا المتضايفان مش إيش مش مثل كلمة واحدة، وراح لموضوع آخر ضد القراءة الصحيحة هذه قالوا لا مثل كلمة واحدة، كلام متهافت. هذا يحصل العلماء سبحان الله تناقض، نفس الرأي ينقض في موضوع آخر. ولذلك نختم، الصحيح أن هذه القراءة أيها الإخوة إذا قرأتموها أو سمعتم بها، أكيد تسمعوا فيها في بعض القراءات أحيانا في الإنترنت كذا، لا تنكروها وإلها معنى. بدنا نفسر الآن إيش معناها. طيب زين، أي زين مزين، صور من الإنس أو من الجن، لكن هو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لكثير من المشركين. زين لهم ماذا؟ زين لهم قتل شركائهم لأولادهم. من هم شركائهم؟ الشياطين، برضو من الإنس أو الجن، شياطين الإنس أو الجن هم شركاء الكفار. الآن آخر شيء الصعب، كيف طيب هؤلاء الشركاء قتلوا؟ على سبيل المجاز العقلي، على سبيل المجاز العقلي. كيف المجاز العقلي؟ بمعنى أنهم زينوا لهؤلاء الشركاء أن يقتلوا هم أولادهم، فكأنهم هم الذين قتلوا عن الشركاء، خاصة إيش إذا قربوهم قرابين للآلهة، أو كان هذا التفسير الثاني، أو كان القتل تبعا لرؤوسهم في الشرك الذين أدخلوه على التوحيد، مثل إيش عمر ابن لحي لعنة الله تعالى عليه. فهذا يعتبر إيش؟ هو رأس هؤلاء، وهو الذي زين هذا ابتداء. على كل حال هو مجاز عقلي، ويصبح الآية معنى مفهوم جدا جدا. من أراد أن يتوسع في هذه المسألة وأن يقرأ ردودا ممتازة ماتعة على الزمخشري، تعرف الزمخشري، الزمخشري تكلم كلاما سيئا جدا ورد هذه الآية وقال هذا كلام فارغ، مش عارف كلام فارغ، هذا صحيح يا رجل، وأنت عجمي، الزمخشري عجمي صح، علامة النحو بس عجمي أنت مش عربي قح، والعرب الأقحاح يجزون هذا الشيء، وابن عامر عربي قح، وأخذ القراءة عن عثمان بن عفان، وكان شيخ مشائخ إيه الشام في وقته، وإمام المسجد الأعظم في عهد عمر عبد العزيز يا أخي، وهو من علماء هذه الأمة، عربي قح، كيف لا يفهم؟ تتفهم أكثر منه؟ ورد عليه على الزمخشري الإمام أبو حيان الأندلسي ردا طويلا في 3 صفحات في كتابه البحر المحيط، رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم. أقول قولي هذا واستغفر، والسلام عليكم ورحمة الله.